بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن تنزيه الله تعالى وعلاقته بالتسبيح، وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي من المعاني التي ينطوي عليها التسبيح، وأنه من لم يفعلها فهو سبح الله تعالى فقط بلسانه. فهنا نجد أيضا نصوص أخرى تفرق بين تسبيح الله تعالى الحقيقي وبين ذلك التسبيح الذي هو مجرد ذكر كلام باللسان، يعني فقط لا دلالة له أو لا أثر له في الواقع، مثل ما كان يفعل المنافقون إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، يعني هم يقولون رسول الله ولكن الله تعالى قال هم كاذبون، ليس في كلمة محمد رسول الله ولكن كذبوا في قولهم نشهد إنك رسول الله، لأنهم لم يشهدوا، هم يكذبون، قلوبهم تنطوي على خلاف ما يذكرون. وهكذا الذي يقول أسبح الله، أنت تسبح الله بلسانك ولكنك تقع في ما لا يليق بذلك التسبيح، التسبيح يقتضي منك التنزيه، فإذا لم تنزه الله تعالى فأنت تسبحه فقط وتذكر اللفظ فقط دون أن يكون لذلك اللفظ معناه. الأصل في اللفظ أن يدل على ما في العقل وما في النفس، يعبر عن الشعور، يعبر عن الموقف، فإذا لم يعبر عن الموقف كان مجرد كلمات. والله تعالى كما يعني اعتبر المنافقين كاذبين هذا كذلك، تقول له أنت تسبح الله، الله تعالى لم يريد منك تسبيح اللسان فقط، أراد للسان أن يكون معبرا عما في الجنان، فإذا لم يعبر فأنت كاذب في ذلك التسبيح. يقول السيد حسين في هذا المعنى: إذا نقول سبحان الله العظيم، يعني يقول يعني في الأصل نقول هذا الأمر، أنت عظيم نسبحك، يعني ما كلمة سبحان الله العظيم التي نقولها في الصلاة ونقولها في الأذكار المختلفة، فكيف ما معناها؟ يقول نقول أنت عظيم، يعني أنت يا رب يعني عظيم، نسبحك وننزهك عما ينسب إليك هؤلاء، هم يقولون كمثلنا سبحان، لكن سبحان عندهم قولا فقط، هم يقولون، يعني حتى ربما كما ورد في الحديث شباب حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هكذا تسبيحهم لا يجاوز حناجرهم، مجرد ألفاظ يرددونها من غير أن تكون لها أي دلالة واقعية عما في نفوسهم. يقول السيد حسين: لكن سبحان عندهم قولا فقط، وعقائدهم كلها منطوية على نسبة القبيح إلى الله، وبالتالي هم يقولون بألسنتهم هذا الأمر، ولكن في عقولهم وجنانهم وقلوبهم يعتقدون ما يربأ الله عنه، ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، القبيح ينسبونه لله سبحانه وتعالى، على أن في شريعته ما يتنافى مع عظمته. يذكرون كذلك أنه ليس فقط القبح المرتبط بالذات والصفات والأفعال، حتى في الشريعة ينسبون للشريعة ما لا يليق. وطبعا هذا الأمر تعدى حتى إلى رسول الله، يعني الذين جوزوا تلك الإساءات إلى الله هم أنفسهم الذين جوزوا المعاصي على الرسل. ابن تيمية يجوز حتى الكفر على الأنبياء ويقول بأن شعيب عليه السلام كان كافرا قبل نبوته، ويجوز أن يكون إخوة يوسف عليه السلام الذين هموا بقتل أخيهم وفعلوا ما فعلوا، يجوز بأن يكونوا تحولوا بعد ذلك إلى أنبياء. النبوة عندهم هكذا، يعني أي شخص يمكن أن يعطى هذا النشان، كأنه نشان يعطيه الملوك، وسام يعطيه الملوك لمن يشاءون، فهكذا عندهم النبوة، ولذلك نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله القبائح، لأن الذي ينسب لربه القبائح بعد ذلك كل شيء، ينسب إلى الرسول القبائح، ينسب للقرآن الكريم كذلك، يعني أشياء لا تليق، وهكذا حياته كلها، لأن ما دام الأصل عنده قد تكدر وهو الله الذي يبنى عليه الدين، هو أساس كل الحقائق، فكل شيء بعد ذلك. ولهذا التنزيه كما أن المنزه كل شيء عنده يحاول أن ينزهه إلى سلوكه، أن يصف رسوله بالعصمة، يصف كل شيء، يصفه بالكمال، فهكذا بالنسبة للذي ينسب، الذين تبنوا تلك المعتقدات التي تخالف تنزيه الله هم أنفسهم الذين تبنوا المعتقدات التي تنسب للأنبياء الصغائر والكبائر بل حتى الكفر نفسه. فيقول سيد حسين على أن في شريعته ما يتنافى مع عظمته، وهل الله سيتعامل مع القول يعني يخاطب هؤلاء الذين يسبحون الله بألسنتهم من غير أن يكون لذلك التسبيح أثر في قلوبهم وفي عقائدهم؟ يقول هل الله سيتعامل مع القول أم يتعامل مع ما تنطوي عليه القلوب؟ وما تنطوي عليه القلوب، الله تعالى يتعامل ما تنطوي عليه القلوب. القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر هنا بمعنى يعني محل نظر، محل الحساب الإلهي، محل المراقبة الإلهية هي هذه الأمور. أنت عندما تكون عقيدتك باطلة ثم تقول سبحان الله، هل الله سيتعامل مع كلمة سبحان وأنت تقولها لقلقة أم سيتعامل مع ما ينطوي عليه قلبك؟ طبعا هذه تحذيرات من القائد الشهيد حول هذا الأمر، يعني ليس لا ينبغي للدين في كل مجالاته أن يكون لقلقة لسان، أن يكون طقوس، أن يكون فقط شعائر نؤديها من غير أن يكون تكون لها دلالتها الحقيقية ودلالتها المعروفة. الله تعالى عندما أمرنا بالتسبيح أراد منا أن نكرر هذه الكلمة حتى نزيل عن أذهاننا كل ما يسيء إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، كل ما يسيء إلى تلك الصورة الجميلة، تلك المعاني الجميلة التي تعرف بالله تعالى. طبعا سيد حسين ضرب مثال بما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن المنافقين واكتفائهم من إيمانهم باللسان دون القلب، فقال عندما قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله، ماذا قال الله لهم؟ والله الله تعالى قال لهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم قال هو يعلم، إن الله تعالى يعلم أنهم في قرارة أنفسهم مكذبين بأنه رسول الله، هم يقولون قولا وأكدوا نشهد إنك لرسول الله، ألم يسميهم كاذبين؟ إن الله تعالى لماذا سماهم كاذبين؟ ثم ذكر يعني هذه الحالة التي وصف الله تعالى بها المنافقين لا تختلف كثيرا عن حال الذين يسبحون الله بألسنتهم دون أن يكون لذلك تأثيره في قلوبهم وعقولهم. يقول ذلك الذي يقول سبحان ربي العظيم وهو ينطوي على عقائد باطلة تتنافى مع تنزيه الله إنه كاذب. الله تعالى ذكر هذا الأمر على المنافقين عندما قالوا إنك لرسول الله، وإنه في نفس الوقت يشهد على نفسه بالباطل، يشهد على نفسه بأن هذه العقيدة كل من يفهم لا يجوز أن ينسب إلى الله، تلك العقيدة هو بفطرته عندما يعتقد ذلك المجسم أن لله يد وساق وحق وضرس ويلبس ذلك اللباس ويضع التاج، وفي نفسه يعتقد أن حتى الصورة يضعها تتنافى مع الله، الفطرة تقول بأنه يستحيل الله تعالى. فهكذا حتى عندما يقرأ الآية الكريمة وهو معكم أينما كنتم، الله تعالى يصف نفسه بالظاهر، يصف نفسه بالحضور، وبالتالي هم يؤولون كل هذه الآيات الكريمة. أكثر الناس تأويلا للقرآن الكريم هم الاتجاهات السلفية من أجل أن يثبتوا مثلا صفة معينة الله تعالى مثلا الفوقية وأنه في جهة الفوق، يؤولون كل ما يتناقض، كل ما مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله يؤولونها إلى آخره. حتى الآيات التي يستندون إليها أيضا يؤولونها، الله تعالى مثلا عندما يقول يد الله فوق أيديه فهم يقولون أن الله تعالى يد، نعم، لكن الفوقية هنا مؤولة. لماذا؟ لأن الله تعالى عندهم فوق السماء السابعة فوق العرش وجالس ومستوي على عرشه، وبالتالي كيف يكون هو على عرشه ويده فوق اليد عند الذين بايعوا؟ فيؤولون هنا، يقول نعم اليد حقيقية ولكن فوق هنا المراد بها كذا، ويؤولونها بنفس التأويلات بنفس ما ورد في اللغة العربية، وبالتالي لفظة واحدة عندهم مرة يقبلونها ومرة يؤولونها، وهذا تناقض، هذا التعامل ما يسمى بالمكاييل المزدوجة أو التعامل المزاجي مع القرآن الكريم، اللي هو يضع عقيدة ويتبناها من خلال ما سمعه من كتاب الأحبار أو غيره، ثم ماذا يفعل؟ ثم يأتي للقرآن الكريم ويحاول أن يطبق عليه تلك العقيدة، يصبح القرآن الكريم هو المحكوم لا الحاكم، تصبح المرجعية هي لذلك السلف الذي، ولهذا سموه السلف. يعني مرة الألباني نصر الدين الألباني سئل يعني قال نقول نأخذ بالقرآن والسنة القرآن، قال لا هذا خطأ، هذه عقيدة باطلة. قولوا نأخذ بالقرآن على فهم السلف، ليس القرآن فقط، على فهم السلف. لو قلنا، لو قلت نأخذ بالقرآن وحده فأنت في عقيدة باطلة. ولذلك طبعا المرجعية عندهم ليس للقرآن وإنما للسلف. وطبعا من هم السلف؟ ليسوا السلف والإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد وعمار بن ياسر وأبو ذر، طبعا هؤلاء ليس هؤلاء السلف عندهم. أكبر من يكرمونه ويعظمونه معاوية، طبعا يعتبرونه مفتاح باب الصحابة وخال المؤمنين. ثم من آخرون أيضا الذين التفوا به، كل من التف بمعاوية يقدسونه ويحترمونه، وكل من ابتعد عنه، يعني ربما السلف عندهم بمقدار اهتمامهم بمعاوية. كل شخص يعني له موقف سلبي من معاوية، مثلا حجر بن عدي موقف سلبي من معاوية يرمونه، الشخص أبو هريرة له موقف إيجابي من معاوية، عبد الله بن عمر، عمر بن العاص، كل هؤلاء يعتبرونهم ويكرمونهم ويدافعون عنهم ويأخذون الدين عنهم. بل حتى عبد الملك بن مروان يعتبرونها من الثقات ويعتبرونها من الفقهاء وهكذا. وبالتالي هؤلاء هم سلفهم، سلفهم هم الذين إما كانوا في عهد معاوية ورضي عنهم، أو كانوا فيما في العهود التالية أيضا ورضي عنهم. ولهذا الثقات عندهم، يعني هذا هو الأساس، أساس الثقة عندهم هذا الأمر. يعني حتى قال ابن حجر أننا عادة قال النواصب نجدهم أكثر ثقة ونقبل حديثهم ونرفض المتشيعين، يعني الذي طبعا التشيع عندهم هو حب الإمام علي، مجرد حب الإمام علي تشيع. وبالتالي الناصب الحاقد على الإمام علي يعتبرونه، وبالتالي عقيدتهم مأخوذة من هؤلاء. ولذلك لا عجب أن يتسلل يعني تلك الروايات وتلك الغرائب وتلك الأساطير الجاهلية وتلك الوثنيات إلى العقيدة، لأن هؤلاء ارتضوا هؤلاء الأئمة المضلين، يعني لم يرتضوا منابع الهداية الصافية، لم يرتضوا المحال التي أمر الله تعالى بالعودة إليها، أو أولئك التلاميذ النجباء الذين تتلمذوا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بين القائد الشهيد سيد حسين الأثر المعرفي للتسبيح، قال هذا التسبيح بذلك المعنى، التسبيح الحقيقي لله سبحانه وتعالى الجميل الذي يعطينا معرفة جميلة بالله، معرفة كاملة لله، معرفة تليق بالله سبحانه وتعالى. فيقول تسبيح الله في الصلاة هو تنزيهه في ذاته، وتنزيهه في أفعاله، وتنزيهه في تشريعاته، ولا يجوز أن ينسب إليه ما لا يليق نسبته إليه، لا يجوز أن ننسب إليه ما يقتضي تشبيها له بخلقه. طبعا هؤلاء يعني اتجاهات سلفية عندما يفرون من التشبيه يقولوا ليس كمثله، هذه الآية يفسرونها بهذا الفهم، يعني الله تعالى له يد ولكن ليس كيد البشر، يد له يد، يعني حتى عندما نطبق هذا المعنى يعني ليست يده كيد مثل رجل الإنسان، ليست كيد رجل الفيل مثلا، وليست كرجل الزرافة، فهن الأرجل مختلفة. هكذا الأمر عندهم، يعني فقط الرجل موجودة وحقيقتها معروفة وهي التي يمشى عليها. يعني حتى يعني كتبوا كتبا في الدفاع عن صفة أو في إثبات صفة الهرولة، الله تعالى له صفة الهرولة، يعني يهرول حقيقة. العثيمين ذكر هذا الأمر، اعتبرها من صفة الله تعالى، ثم عندما رد عليهم فجاء من يكتب فيها الكتاب صفة الهرولة، والهرولة ترتبط بالمشي، يقول صفة الهرولة هي صفة فعل ترتبط بصفة ذات وهي المشي، الله تعالى يمشي ويهرول عندها، الله تعالى يضحك كذلك، والضحك عندهم مرتبط بالشفتين ومرتبط بالأسنان وغيرها. ولهذا أثبت الله لله تعالى هذه الأمور، لكن فقط بماذا يتسترون؟ بالبلكفة، بلا كيف، فقط هذه اليد لا تشبه يدنا ولا تشبه الرجل، لا تشبه رجلنا، بل هي رجل عظيمة، يقول رجل عظيمة، رجل في منتهى الكمال، يعني ليس كرجل الإنسان وليس كرجل الزرافة وليس كرجل الفيل، وهي إنما هي رجل جميلة جدا وكاملة جدا. ولهذا المؤمنون عندما يروا، عندما يقولون، عندما يروا ساق الله تعالى عندما يكشفها في الآخرة يسجدون، لأنهم يروا ساق بمنتهى الجمال، فعندهم هذا الأمر، يعني هذا التشبيه، يعني حتى كلمة ليس كمثله شيء عندهم هذا المعنى، الأشياء موجودة، يعني اليد والرجل موجودة، ولكن هذه اليد والرجل لا يوجد شبيه لها في البشر وفي الخلق، هي يد غريبة طبعا هي لها وجود ولكن في منتهى الجمال، لأن عندهم تشبيه، هو الله تعالى يشبه البشر ولكن بصورة بجمال لا يمكن وصفه كما يذكرون. وبالتالي هم عندما يذكرون تنعم البشر برؤية لوجه الله بهذا الأمر يرون جمالا فائقا فيتنعم، ويرون هذا النعيم نعيم نعيم رؤية الجمال الإلهي، هذا الأمر الرؤية الحسية لوجه الله تعالى بصورته الجميلة كما يذكرون. والحمد لله رب العالمين.